قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في علم المعاملة. فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه، وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمد الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء. نعم، وهذا عليه فرض عين، وهذا عليه فرض عين، وهذا عليه فرض عين، لأن في إهماله هلاكة. والأول فرض كفاية، ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرم لقال هذا فرض كفاية ولقد صدق. ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في علم المعاملة. معلوم أن الشيخ يتكلم عن العلم وفضله وفضل تعلمه وطلبه وتعليمه، كما أنه تكلم عن العلم من حيث هو فرض عين وفرض كفاية، فذكر ما كان منه فرض عين وما كان منه فرض كفاية، ثم تكلم عن العلم المحمود والعلم المذموم، وذكر أن علم الشريعة كله محمود، وبين أن علم الشريعة أصولا، أن علم الشريعة أصول وفروع ومقدمات ومتممات، ثم جاء إلى علم المعاملة. العلم المشهور والذي يعلمه المعلمون للتلاميذ ويعلمه العلماء للطلاب هو علم أصول الدين وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير ونحو ذلك، ثم علوم الآلة كالتاريخ واللغة ونحو ذلك. فهذه علوم معروفة وعلوم مهمة وكلها محمودة كما أشار الشيخ، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. ولكن الشيخ وهو يتكلم عن إحياء علوم الدين، العلوم الأساسية والتي بها تحيا القلوب، أراد أن يتكلم عن نوع من العلم سماه علم المعاملة، لأن قال أصل العلم هو وأصل الفقه هو معاملة العبد ربه، أصل الدين وتكاليفه أو أصل الدين وتكاليفه هي في علاقة العبد بربه ومعاملة العبد بربه أو مع ربه، وهذه المعاملة معلوم أنها تتأثر أيضا حتى بمعاملة العبد مع نفسه ومع غيره من الناس والمخلوقات. فمن هنا أفرد هذا النوع من العلم بهذا المبحث لأهميته. ولهذا قال الشيخ: فصل في علم المعاملة، وفسره بقوله: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب، يعني علم أعمال القلوب. وقطعا أن هذا من أهم العلوم، وهذا حينما نقول إنه علم لا يقصد به العلم فقط، وإنما العلم مع العمل، كما أن كل علم مقصود منه العمل، ولكن علم القلوب هو أهمها. أن تعلم حقيقة الخوف والرجاء والتوكل والإنابة ثم لا تعمل ولا تطبق إذ لا تستفيد أيضا. فعلم المعاملة كما قال الشيخ هو علم أحوال القلوب. أحوال القلوب يعني الذي يؤثر فيها إقبالا وإدبارا، ويؤثر فيها رغبة ورهبة وتوجها إلى الله وحسن تعلق به، هذه هي أعمال القلوب. ولا شك أن هذه فرض عين كما قال الشيخ، هذا العلم فرض عين، وبخاصة على العلماء، لأنه لا يحمي بإذن الله من الرياء، ولا يحمي من إرادة الدنيا إلا الفقه في هذا العلم وحسن تطبيقه. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلوب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء. يعني أن العالم لا يضع الله عز وجل له القبول في الأرض والقبول في السماء والمحبة في السماء والمحبة في الأرض إلا حينما يفقه هذا العلم ويحسن تطبيقه، على معنى أن يكون كل عمله لله، إذا أعطى فلله، وإذا منع فلله، وإذا خاف فإنما يخاف الله، وإذا رجا فإنما يرجو الله، وكان صادقا في إخلاصه بعيدا عن مراعاة الخلق. ومعلوم أن هذا من أعز الأشياء ومن أندرها، ولولا عفو الله ورحمته وفضله لما يظن أنه ينجو من ذلك أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى اللطيف بعباده والرؤوف بهم، والعليم سبحانه بمن خلق، وهو يعلم ضعفهم يرحمهم ويجزي الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة يعفو عنها ويسامح. قال: فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، يعني على ذكرهم حينما صدقوا الله وصدقوا مع الله وصدقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الله نصب أعينهم فيما يأتون وفيما يذرون، كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام البارزين كالأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان بن عيينة وغيرهم. ثم قال الشيخ: وإن حطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، لعل دقة العبارة أن نقول: وإنما انحطت من حطت، على معنى الذين حطت رتبتهم بسبب هذا، لكن ليس على إطلاقه كلام الشيخ. جميع الفقهاء والعلماء انحطت رتبتهم، هذا معلوم أنه تعميم فيه نظر، وإنما انحطت رتبة من انحطت رتبته من الفقهاء بسبب لا شك الرياء، وبسبب عدم إرادة وجه الله عز وجل. أما عموم الفقهاء والعلماء فهذا فيه مجازفة لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه. ولا شك أن هذا هو المؤثر، هو المؤثر في القبول، وهو المؤثر في المحبة، وهو المؤثر في الإخلاص، وهو المؤثر في نفع الناس، وهو المؤثر في البلوغ إلى الحق والوصول إليه، بقدر ما يكون العبد مخلصا، وبقدر ما يكون بعيدا عن الرياء، وبقدر ما يكون محققا لعلم القلوب، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له من التوفيق، ويفتح عليه من أبواب الخير، ويؤيده وينصره بقدر قوة إيمانه وصدق تعلقه بربه. ثم ذكر الشيخ تمثيلا وهو محق فيما مثل، ولكن كما قلنا فيه تعميم يحتاج إلى نظر، ومثل بالفقهاء، وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي. طبعا الظهار واللعان معلوم أنها من أبواب الفقه، والسبق والرمي أيضا من أبواب الفقه، كلام على حكم السبق وحكم الرماية إلى آخره، ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، على معنى أن الفقهاء اهتموا بالتفريعات واهتموا بالصور التي قد لا يحتاج إليها، ومعلوم أن هذا لا ينبغي أن يكون محل ذم بإطلاق، ولكن لا شك إذا كان مشغلة عما هو أهم فنعم، أما أن لا يدون فليس بسليم. ومثل ذلك يقال في العلوم الأخرى، فحينما يشتغل المحدث مثلا بعلم الرجال وبالجرح والتعديل والتحسين والتصحيح والمرسل ونحو ذلك هذا خير، لكن إذا كان اشتغل به ولم يشتغل بعلم القلب، ولم يكن حريصا على الإخلاص، ولم يكن مجتهدا في البعد عن الرياء، فإن ما الفائدة من الاشتغال بمثل هذا؟ ويقال مثل ذلك في التفسير، ويقال مثل ذلك في شقشقات أصول الفقه، وكل ذلك إذا أخذ بهذا المنظار، ولكن معلوم أنه لا بد من تدوين دقائق هذه العلوم، ولا يجوز التهوي من شأنها إلا إذا فعلا كانت سببا للانصراف عما هو أهم، وإلا تشقيقات العلماء رحمهم الله في الفقه وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث ومصطلح الحديث وتدقيقهم في هذه الفنون لا شك أنها مفيدة، ولا شك أنها مهمة، ولا شك أنها من أهم ما يشتغل به طالب العلم. ولهذا قال الشيخ قبل قليل في الفقرة التي قبل هذا إن كل علوم الشريعة محمودة، وهذا حق، كل علوم الشريعة محمودة، فلا ينبغي أن يفهم من هذا طالب علم مبتدئ ويقول لماذا الاشتغال بأبواب الفقه، الظهار واللعان والرضاع والنفقات والجنايات، هذه لا حاجة إليها، هذا غير صحيح، ولا يريد الشيخ هذا أبدا. لماذا؟ لأن الشيخ نفسه ابن قدامة هذا له مؤلفات في نفس الفقه، له ولآبائه وأجداده كلهم، ومعلوم أن هذا ليس هذا هو مقصود الشيخ. كذلك حينما نقول في علم الحديث وتفريعاته وتشقيقاته والحديث عن المرسل وعن الحسن والصحيح والكلام في الرجال والصدوق والثقة وإلى آخره، هذه أمور لا بد منها، والتدقيق فيها مهم، وحصر الضوابط فيها ومحاولة الاجتماع على ضابط هذا مهم جدا، ولا يستقيم العلم إلا بمثل هذا. إنما لا يكون هذا مؤديا إلى الاشتغال بالتفاخر ومصاولة الأقران والرفعة على الناس بمجرد أن يلوك المصطلحات في لسانه ليري الناس أنه يعرف، نسأل الله السلامة. معلوم أن هذا من أول من تسعر بهم النار، وهذا هو الذي أراده الشيخ، لا أراد أن يذم تفريعات العلماء، فإن تفريعات العلماء مهمة جدا. وحينما تنظرون في الوقائع المعاصرة في قضايا التي جدت في أحكام الناس من نتيجة تطور العلوم وتطور الأحوال والأشياء وبعض الاكتشافات العلمية والاكتشافات الطبية ونحو ذلك، مما استدعت كلاما يحتاج أن يسمعوه منه أو يستمعوا إليه من العلماء والفقهاء في الوقت الحاضر، هذه حينما تنظر في تفريعات العلماء القديمة ستجد فيها ما يقودك إلى الخير ويهديك إلى الحق. إن شئتم أن تعرفوا هذا فانظروا كلام العلماء في فعلنا في دقائق الفقه، وانظروا كلامهم في الفتاوى، فإنهم خاضوا في فتاوى واقعة في زمانهم ودققوا فيها لا يستغني عنها طالب العلم في الوقت الحاضر، وبخاصة الذي يريد أن يتلمس أحكاما للوقائع الجديدة والنوازل المستحدثة. فليس مراد الشيخ أن يهون من الأشياء التي مثل بها من الظهار واللعان والسبق والرمي، إنما يريد أن يقول لا يجوز أن تكون مشغلة وصارفا عن علم القلوب، بحيث يحاسب العالم نفسه ويجتهد في تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء. هذا هو مراد الشيخ. قال: وأنت تجد الفقيه يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمضي الدهور فيها، ولا يحتاج إلى مسألة منها، لا يحتاج إلى مسائل كثيرة منها، ولا يتكلم في الإخلاص. هذا صحيح، هذا حق. كثير من العلماء لا يأخذون تلاميذهم ولا أنفسهم بأعمال القلوب، وهذا حقيقة فيه جانب قصور كبير حتى في مناهج الدراسة. مناهج الدراسة ينبغي أن يكون لعلم الأخلاق على هذا النحو، ليس علم الأخلاق الذي درس في العلوم المعاصرة. علم الأخلاق عند المعاصرين ينحون به منحى الفلسفة ومنحى العلوم المجردة البحتة، وهي أقرب إلى الماديات، ليس هذا هو المقصود. نعم، ينبغي أن يفقه الطلاب في علم الأخلاق، علم الأخلاق على ما علم الإخلاص والبعد عن الرياء وصدق التعلق بالله عز وجل، وأن تعمر قلوبهم بالخوف من الله. والعظيم رجاء ما عنده، وأن يكون هذا هو همهم، لا أن تكون همهم الأول هو الدنيا والشهادات والمراتب. مع الأسف أن هذا هو الذي يلقى في روع التلاميذ، الذي يلقى في روع التلاميذ من آبائهم ومن معلميهم هو الخوف من المستقبل أو التخطيط للمستقبل. هذا طيب، لا شك أن الاحتياط والأخذ بالأسباب والاهتمام بهذا طيب، لكن لا يكون هو الشغل الشاغل. ينبغي أن يكون السبب يؤخذ على أنه سبب فقط، لا أن يكون هو كل شيء. إذا علمناهم السبب لابد أن نعلمهم من هو المسبب، ومن هو الذي وراء الأسباب، ومن هو الذي قادر على أن يجعل هذا السبب ينتج أو هذا السبب لا ينتج. هم يعلمونهم الأسباب لكنهم لا يعلمونهم من وراء الأسباب الذي هو رب الأرباب. فهذا هو نعم علم الأخلاق فيه قصور عند المتقدمين وعند المتأخرين. ولهذا فينا كما قال الشيخ كثير من الفقهاء والعلماء يعلمون العلوم الطيبة ويعلمون المصطلحات ويفقهون تلاميذهم، ولكن لا يكاد يهتمون كثيرا في علم القلوب. ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء. وهذا عليه فرض عين. صحيح، الإخلاص والبعد عن الرياء هذا فرض عين على كل أحد، حتى على العامة فيما يأتون، فينبغي أن يقصدوا في جميع أعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى، وبخاصة مما يبتغى به وجه الله من العلوم ومن العبادات ونحو ذلك. لأن في إهماله هلاكة، هذا دليل على أنه فرض عين، أن في إهماله هلاكة. لو أن الإنسان قصر في الرياء وتساهل فيه، أو قصر في الإخلاص وتساهل فيه، فإنه يقود إلى الجحيم نسأل الله السلامة. ولهذا أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه، ومقاتل لم يقصد وجه الله وإنما قصد الشجاعة، وقارئ للقرآن ما قصد وجه الله. فباب الرياء عظيم. والأول فرض كفاية، الذي هو فروع الفقه وفروع المسائل. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب. لو قيل له لماذا لا تجتهد في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، لأنه يخشى أن يكون متهما، كأنه يقول لو درس هذا العلم لقال له تلاميذه في قلوبهم وإن لم يقولوا بأسنتهم، وأنت لماذا لا تبتعد عن الرياء وتبتعد عن مصاولة الأقران. ولهذا أحيانا، وهذا أمر ينبغي أن يفقه الطلاب وبخاصة العلماء والدعاء، وهو الخوف الردود حينما يرد العلماء بعضهم على بعض. لا شك أن الإنسان إذا قال خطأ لا يقر عليه ولا ينبغي أن يقر عليه، وإنما ينبه. وما زال العلماء يتعقب بعضهم أخطاء بعض، وهذا حق، لكن ينبغي الإنسان حينما يريد أن يرد على أحد أو يبين خطأ عالم أو ينبه إلى زلته، فعليه أن يفتش في نفسه وأن يفتش في قلبه وأن يجعل الله نصب عينيه. ماذا يريد؟ هل يريد العلو؟ هل يريد أن يقال رد فلان على فلان لأن فلان من الكبراء من العلماء البارزين؟ مع الأسف أنك تكاد تلمس في كثير من الردود وتقرأ كما يقال بين الأسطر أن هذا عزيز جدا، ومن هنا لا يكاد يكتب القبول لكثير من الردود حينما تكون على هذا النحو. يراد منها إما النيل من العالم والحط منه وهذا مشكل، أو يريد أن يعلو على أكتاف الآخرين وأن يسطع اسمه في نجم العلماء، ولم يرد وجه الله ولم يرد إحقاق الحق، وبخاصة الذين يتناولون كبار العلماء، يريد أن يقال فلان رد على فلان أو فلان، أشياء تدور في نفسه وتحك في صدره. ومن أسر السريرة ألبسه الله رداءها علانية، هذا باب عظيم وباب خطير، ولهذا غالبا لا يؤدي للشقاق ولا يؤدي للنزاع إلا حينما تكون النوايا سيئة والمقاصد سيئة. أما إذا كانت المقاصد حسنة في الخلاف والمقاصد حسنة في الردود، فإن غالبا ما تكون النفوس طيبة ولا يكون فيها شيء، وحينما يكون ذلك هو الباعث فإنه يقول العالم في نفسه رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. أما إذا كان الباعث غير ذلك فلا ترى إلا نزاعا وكالتيوس في حظائرها ينطح بعضها بعضا. قال ولو أنه سئل عن علة ترك مناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال هذا فرض كفاية، ولقد صدق يعني أن هذا فرض كفاية، ولكن خفي عليه أيضا أن الحساب يعني علم الحساب أن الحساب فرض كفاية أيضا، فهل لا تشاغل به وإنما تبهرج عليه النفس أن تزين، وإنما تزين له النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. بالمناظرة يعني في الاشتغال بالفروع والتشقيق وإيراد الأدلة والرد على الخصوم في المسائل الخلافية، هذا يظهر به له البروز والرد على الأقران والمناظرات مع العلماء. بينما علم الحساب ليس فيه مناظرة، لكن في وقتنا الحاضر برز علم الحساب وبرز علم الرياضيات وأصبح المختص به يشار إليه بالبنان. نعم. واعلم انه قد بدلت الفاظ وحرفت ونكلت الى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فانهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعلالها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الاول منطلق على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولهذا قال الحسن رحمه حسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح له. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. فثار من هذا التخصيص التلبيث بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. اللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. اللفظ الرابع التذكير والذكر، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكي في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته، وأنه رأى يعقوب عاضا على يديه، وأن داود جهد أوريا حتى قتل. فمثل هذا يضر سماعه. وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق. وعامة الحاضرين أجلاف، بواطنهم محشوة بالشحوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فيشتعل فيهم نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوي العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي. اللفظ الخامس الحكمة العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. قد سار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. ثم ذكر الشيخ كيف أن بعض العلوم نقلت من معانيها التي أرادها السلف، من حيث إنها تدل على ما قصد منها بحق، فصرفوها إلى علم الظاهر كما يقال، أو ما تدل عليه بظاهره من غير نظر في تصفية علم الباطن. ولهذا قال: واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا بالتخصيص. ولا شك أن مثل هذا كلام جيد، ولكن أيضا لا ينبغي أن نفهم منه الذم لهذه العلوم. كما قال الشيخ قبل قليل: علوم الشريعة كلها محمودة، وحينما يختص علم باسم فإن هذا لا حرج فيه، لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، لكن لا شك أنه ينبغي بل يجب أن يكون مقصود العلم هو العمل، مقصود العلم. وإذا لا مانع أن يكون هناك علم يسمى علم الفقه وعلم التوحيد وعلم التاريخ وعلم اللغة وعلم الحديث ونحو ذلك، هذا لا بد منه، وهذه سنة الله عز وجل في هذه العلوم وفي هذه الدنيا كلها، أن العلم يبدأ كبيرا ثم مع كثرة البحث فيه يتشقق إلى فروع. فحينما تقول علم الشريعة أو علوم الشريعة واسعة، يكون فيها الفقه، يكون فيها أصول الفقه، يكون فيها الحديث، يكون فيها التوحيد، يكون فيها المصطلح، يكون فيها التفسير، فيها علوم القرآن وهكذا، وتتشقق. وينتج عن الفقه أيضا قد يكون علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الأشياء حسب، وعلم الاجتماع وعلم الطبيعة ما وضع الله عز وجل من سنن، وهذا لا حرج فيه. إنما أراد الشيخ فعلا أن ينبه إلى قضية علم القلوب، فمن ذلك الفقه فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة. وقلنا لكم أن الفقه كان كما عرفه أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، عرفه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا حق، يعني هذا هو الفقه بمعناه الذي يفهم من اللفظ، لأن الفقه معناه الدقة، الدقة في الفهم. وإن كان اصطلح فيما بعد اصطلاحا متأخرا على أن حصر الفقه في علم الفروع فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والجنايات وأحكام النكاح والطلاق، هذا هو علم الفقه في المصطلح المتأخر، ولا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك، وهو اصطلاح لا حرج فيه. إنما مراد الشيخ فعلا أن هذا، مع الأسف أنه في كثير من لدى الطلاب أنه تخلف الفقه أو تخلف علم الفقه عن العمل بالفقه، ومن هنا صار الخلل هذا، وهذا حق. ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة، هذا كان علم الفقه عند السلف، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، هذا هو الفقه الحقيقي، هذا هو الفقه الحقيقي الذي هو فقه القلوب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. يعني استجمع وجوه الخير كله فيما يتعلق بربه، وفيما يتعلق بنفسه، وفيما يتعلق بالخلق. وفيما يتعلق بربه علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلوب. فوضح ذلك الحسن البصري رحمه الله، كان فيما يتعلق بالله الراغب في الآخرة البصير بدينه، فيما يتعلق بحق نفسه أيضا هو حق الله المداومة على عبادة ربه، فيما يتعلق بأمور الناس وأحوالهم كاف عن أعراض المسلمين، عفيف عن أموالهم، ناصح لهم، هذا الذي يحكم علاقته بالناس، وهذا هو دقة الفقه. فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولا للفتاوى، ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول. لا شك أن الفتاوى داخلة فيه، لكن بطريق العموم، على يعني على أنها فرع من علم الفقه. فثار من هذا التخصيص أن خصصوا الفقه يعني بمعرفة الفروع وعللها، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة الآخرة. لا شك أن هذا موجود في بعض الناس، لكن هذا كما قلنا لا ينبغي أن يكون طريقا إلى الإحباط أو إلى الانصراف عن هذه العلوم. اللفظ الثاني أيضا مما دخله على رأي الشيخ نوع من الصرف عن حقيقته العلم، يعني حينما يقال الإنسان عالم أو ما هو العلم الذي يتنافس فيه المتنافسون. قال: كان يطلق على العلم بالله وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، كان هذا حقيقة العلم، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه، وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. لا قضية وهي كانت جاهلة من التفسير والأخبار، لا هذا ليس يعني مهما كثير، لأن الإنسان لا يحيط بالعلوم، الإنسان لا يحيط بالعلوم، لكن الجزء الأول صحيح الذي هو فعلا العلم بالله وبآياته، بحيث يعني يعلم عن ربه ما يزرع فيه الخوف والرجاء والمحبة وصدق التعلق والإخلاص والبعد عن الرياء، وكذلك يتعرف على آيات الله في نفسه وفي الكون، بحيث يزداد لربه هيبة وجلالا وخوفا ورجاء. هذا نعم، لكنه خصوه يقول في المناظر في مسائل الفقه، لا حتى في المناظر في مسائل العقائد عندهم يسمى عالم، وعالم اللغة يسمى عالم، وعالم التاريخ. قال وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار، لا ليس هناك ضرورة أن يكون الفقيه ملما بجميع الأخبار والتفسير أو ملما، لا، وكذلك عالم التفسير ليس ضرورة أن يكون ملما بجميع علوم الأحكام، فإن هذا معلوم أن الإنسان لو صرف حياته كلها ليبلغ جزءا من العلم ما استطاع، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك عند السلف يعني إشارة إلى أن ترى الأمور كلها أو ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، يعني على معنى التوحيد هو صدق التعلق بالله والإيمان به، بحيث يكون كل رجائك وتعلقك بالله عز وجل. نعم تأخذ بالأسباب، لكن تعمل أن الله، تعلم أن الله وراء الأسباب وأنه هو مسبب الأسباب ورب الأرباب. هذا هو حقيقة التوحيد، يعني التعلق بالله عز وجل، وأن لا تتعلق بأحد سواه، وأن تقطع صلتك بغير الله إلا فيما يتعلق طبعا ما أذن الله فيه وما أمر به من التعاون على البر والتقوى. فإن الإنسان لا يستغنى عن إخوانه، الإنسان لا يستغنى عن إخوانه البتة، بل حتى حوائجه الذاتية لا يستطيع أن يحققها بنفسه. الثوب من ينسجه، الثوب من يخيطه، الطعام من يصنعه قبل أن يصل إليك، من يطحنه، من يدقه، وهكذا الأمور. لا شك أن الإنسان لا يستغني عن إخوانه، لكن ينبغي أن يعلم السبب ويجعله في حدود السبب، لا يجاوز به، أن يتعلق به أكبر من حدود ما وضع له. هذا هو الحقيقة، فيثمر ذلك التوكل، يعني حينما يعلم علم الحقيقة، علم التوحيد على الحقيقة، ويكون متعلقا بالله وحده، فيثمر ذلك التوكل والرضا. لكنه يقول جعل الآن علم التوحيد عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، يعني أصول الدين. ومعنى فعلا أنه صرف علم التوحيد لعلم الكلام، وصار شقشقة ومناظرة، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر. وذلك من المنكرات عند السلف، يعني الخوض في علم الكلام أنكره كثير من السلف، لأنه أدى إلى ضلال، وأدى إلى زيغ، وأدى إلى أمور مكروهة، وبعضها قد يكون محرما. اللفظ الرابع التذكير والذكر، قال الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة، قال مجالس الذكر، يعني أن الذكر معلوم، وأنه قد حث عليه الشرع، بحيث يكون الإنسان يجتهد أن يكون من الذاكرين. قال ولكن الناس حرفوا هذا المصطلح وجعلوه، نقلوه إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات، على معنى أن يكون يقتصر في مجلس الذكر على ذكر قصص وخرافات أو خزعبلات وشطحات صوفية وخزعبلات تنسب على أنها كرامات من غير تحقيق، فهذا هو الذي تحول إلى مجالس الذكر، وهذا ليس ذكرا، وإنما هو يؤدي إلى ضلال عريض كما سيذكر الشيخ. ولهذا قال ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم، خاصة بما يتعلق عن المتقدمين وقصص الأقوام السابقة والأنبياء وما نسج حولهم من الإسرائيليات، هذه معلوم أنها قد تؤثر في العامة، ولكن ضررها أكبر من نفعها. فليعلم أن أكثر ما يحكم في ذلك لا يثبت من قصص المتقدمين، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته، حاشاه عليه السلام، أو أنه رأى يعقوب عرضا على يده يعني كأنه يلومه يعني تفسيرا لقوله رأى برهان ربه أنها يد يعقوب وهذا كله شطحات لا تثبت ولا تصح. والله عز وجل برأه وقال إنه من المخلصين. وأن داود جهز أوريا حتى قتل يعني في قضية أنه يقال إن أوريا هذا كان جنديا أو رئيس جند في عسكر داود عليه السلام وأن زوجته كانت جميلة وأن داود أرسله في الحرب ليقتل حتى يتزوج زوجته. تذكر هذه القصص وهذه كلها إسرائيل وهذا كله لا يثبت ولا يصح. وأحيانا قد يفسرون بها بعض الآيات وخاصة في سورة صاد فخر راكعا وأناب. وأنا داود جهز أوريا حتى قتل فمثل هذا يضر سماعه ولا شك أنه يضر. ومع الأسف أن في وقتنا الحاضر القصص نحت هذا المنحى وأدرك الأعداء من الكفار ومن المستشرقين هذا فألفوا قصصا نسجوها طبعا هي خيالية ما هي حقيقية عن الحب وغير الحب ووقعوا في ذلك أشياء كثيرة بعضها مكتوب وبعضها مصور وبعضها مسجل إما على أفلام أو على غيرها وكلها معلوم أنها تلهب العامة ومعلوم أنها تضر ومعلوم أنها تؤدي إلى زيغ في السلوك وإلى انحراف في السلوك. ومثل هذا كان في قصص الأولين وفي بعض مجالس الوعظ التي فعلا لا تتحملها نفوس الناس لا تتحملها نفوس الناس. ومع الأسف كما قلنا أن هذا الباب طرقه الكفار وطرقه المستشرقون فجلبوا واستجلبوا وجعلوا هذا نوعا من الفن وسموه فنا وصاروا يتفننون في التأليف ويتفننون في الإخراج حتى حرفوا الناس. وإن كان طبعا لا يسمون هذا مجالس ذكر لكن المتقدمين كانوا في مجالس الذكر يريدونها ليس على الصورة المعاصرة لكن على كل حال تؤثر كثيرا في الناس فالنفوس ضعيفة. ولهذا قال الشيخ ومن الشطح والطامات يعني مبالغة في القصص وإيراد الأكاذيب وإيراد الإسرائيليات التي لا خطم لها ولا أزمة فمن أشد ما يؤذي العوام الانحرافات من أشد ما يؤذي العوام لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفرق. ومع الأسف أن هذا هو الموجود في القصص المعاصرة. وعامة الحاضرين أجلاف أجلاف على معنى عامة ليس عندهم من الفقه وليس عندهم من الدين وليس عندهم من قوة الإيمان وما يعمر قلوبهم. بواطنهم محشوة بالشهوات لأنهم بشر وحب الصور ومع الأسف هذا هو الذي بولغ فيه في وقتنا الحاضر. فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم من الميل إلى الشهوات وميل إلى الفساد فيشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله كانحرافات الصوفية حتى انهم جعلوا المجانين والمجاذيب اولياء الله. وفي هذا ضرر عظيم وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم واظهروا مثل هذه الدعاوى يعني الولاية ولبسوا الخرق وتعمموا العمائم واستقذروا في هيئتهم وفي ملابسهم زعما منهم ان هذا هو طريق الولاية ومعلوم ان هذه شطحات وتركوا الكسب وتركوا الانفاق على اولادهم واهليهم وتركوا اسباب معاشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. اللفظ الخامس الحكمة. والحكمة في حقيقتها هي العلم والعمل به ولكن صرفوها. يقول الشيخ ابن قتيبة رحمه الله لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل. قال وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. الطبيب يسمونه حكيم والمنجم العراف والكاهن والذين يدعون علم الغيب هم الذين يسمون حكماء بينما هؤلاء أبعد ما يكونون عن الحكمة. نعم قد يكون الطبيب المجرب والطبيب الذي عنده علم في فنه نعم يكون حكيما من حيث أنه إذا وضع الشيء في موضعه ولكن الحكمة المحمودة والمنصوص عليها في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء هي العلم مع العمل والفقه في الدين والعمل به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.